وأولي الأمر من الزمان والحياة. مالوش كده الفرحية الفرحية ولدا لا شفت ولا شافني لا شفت ولا شافني ماليش كتاب يحكي العذاب. ماليش كتاب ماليش كتاب قصتي جواه يحكي العذاب والشقا والقهر. ماليش كتاب ماليش كتاب ماليش كتاب قصتي جواه يحكي العذاب والشقا والقهر. وحتى لو كان ليا كتاب وحزن عمري ما سجلتوش تاريخ حياتي ما كتبتوش وحزن عمري ما سجلتوش وعشت صابر على الحرمان وفي قلبي سري ولا قلتوش. لو الهموم ما كانتش تبان جوا العيون ويا الأحزان ما حد يعلم غير الله إن انجرحت شفت هواك. لو الهموم ما كانتش تبان جوا العيون ويا الأحزان ما حد يعلم غير الله إن انجرحت وشفت هواك. شفت العذاب ولا حد شاف ولا شفت رحمة ولا إنصاف. شفت العذاب ولا حد شاف ولا شفت رحمة ولا إنصاف. عايش وخايف من المكتوب وحتى من أفراحي بخاف. تشهد عليا نجوم الليل من الزمان أنا شفت الويل. تشهد عليا نجوم الليل من الزمان أنا شفت الويل. وشلت ياما في قلبي هموم وقلبي ده من كتر الشيء. بين الضلوع صفحات صفحات مليانة نوح ودموع وقهار. بين الضلوع صفحات صفحات مليانة نوح ودموع وقهار. وعن خدود الدمع يسطور وفي العيون حزن وحكايات. في كل يوم من الهم بدوب ولا اقدر اعتب على المكتوب. والعمر كأنه مكان بالاسم من العايشين محسوب. في كل يوم من الهم بدوب ولا اقدر اعتب على المكتوب. والعمر عدى كأنه مكان بالاسم من العايشين محسوب. غريب وطول العمر غريب وفي الحياة ملقتش حبيب. غريب وطول العمر غريب وفي الحياة ملقتش حبيب. أصل الزمن ده يا ناس لغناس ومش حاسبني من المحاسيب. قاسيت في عمري وشفت عذاب ما يقضوهوش ولا ألف كتاب. حكايات ما تحصل في الأحلام ولو حكيتها تقولوا كذاب. قاسيت في عمري وشفت عذاب ما يقضوهوش ولا ألف كتاب. حكايات ما تحصل في الأحلام ولو حكيتها تقولوا كذاب. أشكي الزمن ولا أشكي الناس وأجيب من الحب وإخلاص. أشكي الزمن ولا أشكي الناس وأجيب من الحب وإخلاص. من اللي شفته من الأحباب يا عيني ده بالقلب خلاص. مين اللي يقرا ويسمع مين من يوم ما جيت في الدنيا حزين. مخلص لي ودي وأحب الناس وعمري ضاع ويا الخاينين. مين اللي يقرا ويسمع مين من يوم ما جيت في الدنيا حزين. اخلص في ودي واحب الناس وعمري ضاع ويا الخاينين. ايام الصحاب وروني كتير وخلوا جرح القلب كبير، ايام الصحاب وروني كتير وخلوا جرح القلب كبير، وعشان اصل وفي قلب سماح اسكت واقول حكمي المقادير. ياما الزمان هدني وشقيت وفي وسط نار وشوق ومشيت، واحكي ايه ولا اكتب ايه، احكي ايه ولا اكتب ايه من كتر همي وغلب نسيت. انا بقى ايه ولا اطلع ايه وذكريات تهم ايه، انا بقى ايه ولا اطلع ايه وذكريات تهم ايه، عايش غريب والاهل بعيد ولا ليا حد صوت عليه، لا عنده قهوه لا عنده فلوس وبين حيطان وحدته محبوب، لا عنده قهوه لا عنده فلوس وبين حيطان وحدته محبوب، ومين يهمه كتابه يعيش ويشتريه يقرا مبسوط. صار الزمان بجروحي ودار وتعبت من طول المشوار، صار الزمان بجروحي ودار وتعبت من طول المشوار، ولا اشتكيت للناس ودريت وكنت بضحك وانا في النار. الاهل عارفوا ولا سالوش، سابوني في الاحزان ومجوش، عرفت طعم الحزن كتير والفرح طعمه ما عرفتوش. يا فرح دق عليا الباب بلاش خصام وكفايه عذاب، يا فرح دق عليا الباب بلاش خصام وكفايه عذاب، وهات لي ناس تقلبهم خير عيش سوا على طول احباب. مليان أفراح يا رب نفسي في يوم أرتاح، واكتب كتاب مليان أفراح يا رب نفسي في يوم أرتاح، واكتب كتاب مليان أفراح وعيش بقية العمر سعيد مفهوش عذاب ولا دوا وجراح. العذاب